ونعلم ما توسوس به نفسه. كم فيها من صورة الصراعات النفسية وحديث النفس والخواطر وما يجول في النفوس يعتلج فيها بالدقيقة والثانية، يعني كأنك الآن تنقل التصور إلى داخل نفسك. نعلم ما توسوس به نفسه، ثم أيضا قدرة الله عز وجل أنه يعلم حتى وساوس النفوس والخطرات، فما بالك بالكلام والعمل، يعني حتى الوساوس والخطرات. ثم الصورة الثالثة القدرة، الثانية العلم، والثالثة القدرة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني حتى حبال الأوردة والشرايين اللي في قلبه نحن أقرب منها إلى قلبه، ونحول بينه وبين قلبه، إما بين قلبه وبين الكفر أو بين قلبه وبين الإيمان. هذا العلم والقدرة. ثم أيضا صورة تلقي المتلقيان كأنهم يتلقون شيء، وأيضا صورة أنهم عن اليمين وعن الشمال، وأيضا قعيد، وأيضا ما يلفظ، يعني كأنه يلفظ حاجة مثل الذي يلفظ اللقمة، ما يلفظ من قول إلا لديه. تخيل الآن وتصور أنه واحد، يعني كل واحد منهم رقيب على كل ما تلفظه وعتيد، يهيئ كل شيء إلى الحساب يوم القيامة، يلقاه منشورة اقرأ كتابه. أيضا الصورة اللي بعدها وجاءت، شوف كلمة جاءت، يعني أنت ما ذهبت إليها، هي جاءتك. وأيضا كلمة سكرة، أيضا هذه صورة يغفى على الإنسان عند الاحتضار كما يغفى على صاحب السكرة. الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، يعني هي جاءت بالحق، والموت نفسه بالحق، والسكرة بالحق، وما بعده بالحق. بالحق هذه يشمل كل شيء. وأيضا صورة ما كنت منه تحيد، يعني هذه صورك تماما يوم كنت يعني تتغافل عن ذكر الموت وتحيد عنه وتهرب منه، وأيضا تتخذ إجراءات كثيرة حذرا من الموت، ثم ما ينفع الحذر من القدر. يا لها من صور. كذلك تصور يوم ينفخ في الصور، والصور حقيقي، يعني قرن حقيقي، بوق ينفخ فيه الملك، ثم قال ذلك يوم الوعيد، وكيف ترد الأرواح، وكيف وكيف وكيف، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. أيضا صور هذا المشهد العظيم، كل نفس تأتي يوم القيامة معها سائق وشهيد، إما أنه واحد هو يسوق ويشهد، وإما أنهم اثنين. لقد كنت في غفلة من هذا، هذا تصوير حالنا الآن، يعني الناس في غفلاتهم، وراح المنية تطحن، وراح المنية يطحن، غفلة غفلة من الصباح للمساء، إما في هالجوالات ولا في الدنيا ولا في. فكشفنا عنك غطاءك، فجأة كذا انكشف الغطاء، فبصرك اليوم حديد حاد النظر، تنظر إلى كل ما قدمت وما أخرت وما أغفلك عن هذا اليوم. درس اليوم بعد هذا قال وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القرين هذا إما أن يكون هو الملك، أكثر شيء الملك، إما أن يكون الملك الذي يمشي معه اللي هو السائق هذا. قال هذا ما لدي عتيد، يعني هذا كل شيء مجهزه، من كل شيء جهزه من أعماله وأقواله، يعني اللي تلقاه المتلقيان. فقال كل شيء عندي مجهز، ما له عذر ولا له حجة، هذا عتيد مثل أعتد وأعتدت لهن متكأ. وقد يكون القرين هذا إنه اللي خازن النار، أو هذا يقول هذا العذاب جاهز لدي عتيد مجهز، ولذلك قال بعدها ألقي في جهنم. وقد يكون إنه قال القرين اللي يسوقه قال هذا الشخص الآن لدي عتيد، يعني ملقى عليه ومحبوس ولا يستطيع الفرار، وهو مهيأ إما لنعيم أو لعذاب، ولكنه هنا السياق سياق وعيد. فهذا كلها صحيحة، لكن القرين الأول هو قرين ملكي، والثاني بالإجماع أنه شيطاني. الله المستعان، الله المستعان. قاتل الله الغفلة، كم ينتظرنا من أيام طوال، حسبنا الله ونعم الوكيل، بسم الله ونعم الوكيل. يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لكن نقص العلم عندنا، ونقص الإدراك، ونقص العقل، ونقص الحياة القلب تجعلنا هكذا نرعى ونأكل ونتمتع، وينتظرنا أيام طوال. الله المستعان، الله يعين. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم. كلمة ألقيا إما أنه يخاطب السائق والشهيد، أو يخاطب ملكين من ملائكة النار. وبعض العلماء قال إن أصلاً هذا أسلوب عربي، وأنت لن تفهم القرآن حتى تتشبع بالعربية. فالعرب دائماً يخاطبون المثنى، أولهم مثلاً امرؤ القيس لما قال في مطلع القصيدة قفا قفا، يخاطب اثنين ما عنده أحدهم، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. وكثيرا ما يبدأون قصائدهم بقول خليلي يا صاحبي هكذا، يعني كثير جدا. وابن عطية استوعب كثير من الأشعار تدل على أن هذا دارج عندهم، أنهم يخاطبون دائما الاثنين وهم يريدون الواحد. حتى قال إن المحدثين أخذوا هذا، فتجد المحدث يقول حدثنا، هو الحالة يعني ما سمع له الوحدة، حدثنا فلان هكذا. فقد يكون ألقي يعني ألقي، ولكنها على أسلوب العرب اللي تخاطب الاثنين، هذا أيضا جائز. ألقي والإلقاء يعني انهيار، يعني يكون من فوق إلى أعلى، إلقاء هكذا. الله المستعان، يسحب على وجهه ثم يلقى. ألقي في جهنم، أعوذ بالله، أعوذ بالله من جهنم، أعوذ بالله من النار. كل كفار، يعني كفر نعمة الله عليه، كفر الأدلة التي سيقت إليه، الأدلة الستة والرسل والكتب، كفر بالله وجحده، كفر كل شيء، كفار صيغة مبالغة، عنيد، معاند، يعاند الفطرة حتى، يعاند العقل، يعاند الرسل، يعاند الكتب، يعاند الكون كله، لأن الكون كله موحد لله، مستسلم لله، راضي عن الله، عابد لله، كل الكون. فابن آدم هو الوحيد اللي هكذا يعاند، ماشي عكس التيار. ابن آدم إذا عصى الله عز وجل هو يمشي عكس التيار سبحان الله، فهو عنيد، عنيد ابن آدم. الله المستعان. قال مناع للخير، الخير هنا ليس المال فقط، يمنع الحق أن يصل إلى الناس، يمنع المال، يمنع الضعفة من الاستماع، فهو مناع للخير. كل ما وجد باب خير يحاول منعه والحيلولة دون الناس ودونه. مناع للخير، معتد، متعدي الحدود، كل الحدود يتعدها، مريب، يعني أدخل الريبة على نفسه، أراب نفسه، فهو مريب من حيث أنه هو مريب ومرتاب نفسه، هو نفسه مرتاب، ومن راه علم أنه مريب. إذن هذه الصفات أيها الأخوة، هذه صفات أهل النار الذين هم أهلها، وليس الموحدين الذين يمحصون فيها، لكن أهل النار وسكان النار هذه صفاتهم، كفار وعنيد ومناع للخير ومعتدي ومريب. ولذلك أي مسلم يتشبه بهذه الصفات يخشى عليها أن يدخل النار ولو للتمحيص، اللي يكفر النعمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وش قال عن النساء؟ قال إنهن أكثر أهل النار، قال رأيتهن أكثر أهل النار. فقيل لما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن بالعشير، يكفرن العشير، تحسن إلى أحداهن الدهر، ثم إذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فجعلهن أكثر أهل النار بسبب أنهن يكفرن النعمة فقط. فانظر كيف أن المشابهة مع الكفار الأصليين توجب، أعوذ بالله، يعني اشتباه في أو تشابه في المصير. ولو كان أن المسلم إذا دخل النار لا يهان إهانة الكفار، لكن أعوذ بالله، يوم في النار ينسيك الدنيا كلها، لحظة في النار تنسيك كل شيء. هذا مثلا العنيد، المسلم إذا كان عنيدا نفس الطريقة، إذا كان المسلم يعني متعود على العناد نفس الطريقة، شابه الكفار فيكون مشابه لهم. كذلك مناع الخير، مناع الخير هذا لا يحبه الله عز وجل، اللي يمنع ما في يده ويطلب ما ليس في يده ويمنع الناس ويصدهم، والمعتدي اللي تعدى الحدود، والمريب هذا اللي ما يستقيم على شيء واحد، دائما شكاك متلون مرتاب. ثم قال الذي، هذا عاد الصفة الجامعة أو هذه استنافية، يعني كأن الآن فرغ من الأولين ثم ذهب إلى صنف آخر، فقال الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه، لا زال الخطاب الاثنين، فألقياه في العذاب الشديد، فألقياه في العذاب الشديد. هذا سواء من الجن أو من الإنس، الشياطين، من البني آدم، كلهم، كل من جعل مع الله إلها آخر. ولذلك أيها الأخوة، لا ينبغي أن نتوه في معرفة الشرك، فلا نلجأ، نميل إلى قول المرجئة ولا قول الخوارج. المشرك شرك، الشرك الأكبر هو أن تجعل مع الله إلها آخر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، التنديد في التأله. فبعض الناس مال للخوارج، فأي مظهر فيه مشابهة للمشركين يجعل شرك أكبر، ما يفرق في التوسل ولا في شرك الدعاء ولا في التبرك ولا في الطواف ولا في الذبح، كل عنده كل كل كل شرك أكبر، أعوذ بالله. هذا نفس خروج واضح، لأن الخوارج هم الذين لا يفصلون، يكفرون بالجملة هكذا. وفيه بعض المرجئة يفصل حتى في المستغيث بغير الله، المستغيث بغير الله هذا يقول لا، فلا هذا ولا هذا. الشرك واضح، كل من جعل مع الله إلها آخر، كل من تأله غير الله وخضع له واستغاث به ألقياه في العذاب الشديد، يعني هو مخلد أعوذ بالله. وأما إذا لم يجعل مع الله إلها آخر ولكنه أتى في مكان الشرك أو ذبح في مكان الشرك أو دعا في مكان الشرك أو هذا له باب آخر، فألقياه إلقاء أيضا في العذاب الشديد. سبحان الله، الصورة هذه عظيمة سبحان الله، كثرة ما فيها من الصور والرهبة والهيبة اللي فيها، وسبحان الله العلم والقدرة. ولذلك سبحان الله حري أن تقرأ في الخطب وفي المجامع: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. لما قال الله عز وجل هذا خاف القرين الشيطاني أنه هو فقط اللي يعذب أو أنه يوضع عليه العذاب كله أو أكثره، فبادر. هذا الآن قرينه الشيطاني، يولد مع ابن آدم قرين من الشياطين، هو يؤزه لمة الشيطان هذا. وذكرنا نحن في دروس الإسلام أن الله عز وجل إن آدم لما أنزله الله الأرض قال: يا ربي إنك سلطت علي إبليس وإنه أعطني شيء، فأعطاه ثلاث وأعطى إبليس ثلاث. فمن ضمن ما أعطى إبليس أنه قال: ما يولد لابن آدم، ما يولد لآدم ولد إلا ولد لك ولد من الشياطين ويكون قرين له يجري منه مجرى الدم. هذا ابتلاء سبحان الله. فلذلك القرين هذا اللي كان يغويه ويوسوس له ويزين له قال قرينه: ربنا ما أطغيته، يعني الطغيان ليس مني. هو في الحقيقة أطغاه، نوع إطغاء، هو يكذب، القرين الشيطاني كذاب، هو أطغاه. لكن أيضا ابن آدم أطغى الآخر. كيف أطغاه ابن آدم؟ لأنه استمع له وأطاعه وأطاعه وأطاعه وأطاعه حتى طغى وصار الأمر والنهي له. ولذلك الله عز وجل يمدك بقرين من الملائكة يلم بقلبك، وأيضا قرين من الشياطين. فإذا كنت تستمع القرين الملكي وتطيعه ولا تتبع الهوى وتحكم العقل وتنيب، ضعف القرين الشيطاني. وإذا كنت تتبع هواك يقوى القرين الشيطاني حتى يطغى عليك. فهو الآن يقول: أنا ما أطغيته، لكن هو أطغاني، هو اللي يسمع لي ويطيع. كما قال الشيطان الأكبر، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا معناها: ربنا ما أطغيته. وأيضا يعني يحتج بالقدر، يقول: أنت أصلا يعني كتبته من الضالين، ولكن كان يعني في الأزل في القدر الأول في الميثاق في هذا كان في ضلال بعيد، ليس حتى الضلال القريب، لا ضلال بعيد. هذا الشرك هو الضلال البعيد، يعني هو أصلا كان ضايع من أصل. ولذلك قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. القرآن فيه كل شيء. فلما أكثروا الكلام والضجيج قال الله عز وجل: قال لا تختصموا لدي. هذا ليس وقت خصومات ولا وقت اعتذار ولا وقت جدل، هذا وقت حساب فقط. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني الوعيد في الكتب في الرسل في المواعظ، تقدمت إليكم بكل أنواع الوعيد. الآن مو بهذا وقت أن الإنسان يعتذر أو يقيم حجج. اللهم استعان، ما أكثر ما قدم الله لنا بالوعيد. ولذلك قال: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقال تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ما يسأل عن ذنبه، انتهى مسألة أن يسأل عن ذنبه، ما له حجة، حتى السمع والبصر والأطراف تشهد عليه. ثم قال جل وعلا: ما يبدل القول لدي، يعني هذا أمر مفروغ منه، سواء الحساب العقاب الجنة النار الضلال الهدى كله فرغ منه وانتهى الأمر. ثم سبحان الله العظيم رب العالمين يحب الإعذار دائما، فبعد ما قال ما يبدل القول لدي جاءت مباشرة قوله: وما أنا بظلام للعبيد، حتى لا يسبق إلى الأذهان قول الجبرية أو قول القدرية أو غيرهم إنه إذا كان ما يبدل القول إذن أنا مجبور على هذا. لا، وما أنا بظلام للعبيد، ظلام للعبيد، نفى عن نفسه هذا. وفي سورة آل عمران نفى إرادة الظلم: وما الله يريد ظلما للعالمين مسلمهم وكافرهم، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لا إله إلا الله. ابن آدم هو اللي ظلم نفسه، ابن آدم هو اللي ظلم نفسه. كما قال ابن تيمية في تأيته يقول ظلمت نفسي وهي ظالمتي. ابن آدم ظلم نفسه وهي ظلمته، يعني كل واحد زاد في ظلم الثاني. يقول ابن تيمية في التائية: أنا الذي ظلمت نفسي وهي ظالمتي، وما أنا بظلام للعبيد. ثم الآن صورة جديدة، فقال: يوم، يعني اذكر لهم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لا إله إلا الله. يوم القيامة كل يتبرأ منك، حتى القرين يقول: ربنا ما أطغيته، تقطعت الأنساب، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأنت لوحدك، كل تبرأ منك خلاص. الآن كل يقول نفسي نفسي. وجهنم قد جيء بها إلى أرض المحشر تقاد ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تكاد تميز من الغيظ، ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. يا له من موقف رهيب رهيب رهيب، سبحان الله. ثم تأكل الناس. يقول الله عز وجل في ذلك الموطن الرهيب: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي كم بعث النار من ذريتي؟ قال: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال: فيومئذ تضع كل ذات حمل حملها، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جثوا على الركب لما قال: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا فقال: يأجوج مأجوج، ما كانوا في شيء إلا كثروه. ومنافقي هذه الأمة النفاق الاعتقادي، والمشركين يقولون بين الفترات يكون أهل شرك، وهؤلاء إذا جمعوا إن شاء الله يكون للمؤمنين مخرج. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، رب العالمين يقول هل امتلأت، وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد. والناس يرمون فيها، لا إله إلا الله، أعداد هائلة من البشر يخلدون فيها، فلا تمتل أبدا حتى يضع الجبار فيها قدمه، قدم حقيقية كما تعرفه العرب من كلمة قدم، إلا أنه تعالى لا تكييف ولا تشبيه، إلا أنها قدم كما تتصوره العرب من كلمة قدم، فيضع الجبار فيها قدمه، وفي لفظ في مسلم رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطن قطن قطني قطني، يكفي يكفي، امتلأت الآن لما وضع الجبار فيها رجله جل وعلا. ولولا ذلك لكانت تقول هل من مزيد هل من مزيد، تسمع حسيسها في الجماجم، حسيسها في الجلود، لا إله إلا سلاسلها وأغلالها. الله المستعان، الله المستعان. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام. لو سلب من الإسلام كنا منهم، من حطب جهنم. والإيمان اللي معك ما تدري هو هبة ولا عارية، إن كان الله وهبه لك فإن الله لا يعود في هبته، وإن كان الله أعار لك الإيمان لينظر كيف تعمل، هل تستحقها أو لا، فربما يرجع صاحب العارية ويأخذها فيسلب منك الإيمان. فإذا أنت من هؤلاء نسأل الله العافية والسلام. ولذلك سفيان الثوري بكى عند موته، فقالوا: تبكي من الذنوب؟ قال: الذنوب أتوب إلى الله منها وأرجو ربا رحيما، ولكني أخاف أن يسلب مني الإيمان قبل أن تخرج روحي، بذنب اقترفته كنت أظنه هينا وهو عند الله عظيم، وإلى رب العالمين ما يأتي منا إلا الخير. لا ترجي إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك، لكن أنت تخاف من الذنوب اللي كنت تظنها هينة وهي عند الله عظيم، فقد تخرج عليك في هذه اللحظات فيسلب منك الإيمان. فأنت تقول: يا رب سلم سلم، وتقول: يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله، المسألة والله إنها عظيمة، خلود في النار، خلود في النار، سبحان الله العظيم. وتقول هل من مزيد. لما كان القرآن مثاني عقب الله بذكر الطرف الآخر الناجين، فقال: وأزلفت الجنة. أزلفت يعني قربت، الإزلاف هو التقريب وأصله الزلف، ولكن العرب ما تعرف كلمة زلف أو زلف مثل فرحة، ولكن تعرف أزلف. أزلفت يعني قربت، ومنه كلمة التزلف يعني التقرب، ومنه زلفة اسم الجنة أنها قريبة من الله. وأزلفت الجنة، هذه من باب التكريم، تكريم للمتقين أنه تقرب إليهم الكرامة سبحان الله. والله أعلم، بعض الناس قال أنه تقرب يعني بأساليب أو بأشياء ما يعرفونها في الدنيا، يعني مثل الآن تقارب المسافات، وبعض الناس قال أنها يعني ذكروا أشياء، لكن أيضا ما دام النار يؤتى بها تسحب، الجنة أيضا لا غرابة أن تكون تقرب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني هذا أيضا تطمين وتسلية، أن وهم في أرض المحشر وفي الكربات تقرب لهم الجنة، يأتيهم من روحها وريحانها. وأيضا إذا قربت لهم أيقنوا بأن رب العالمين إذا وعد وفى، وأن ما قربها لهم إلا أنهم سيدخلونها. نحن الآن الحمد لله عندنا رعد وبرق، ولذلك نحاول نختصر حتى لا يعني يكون شيء في الكهرباء وغيره. طيب، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، للمتقين ذهبت والله التقوى بخير الدنيا والآخرة. وش معنى التقوى يا أخوان؟ ما القرآن كله عن التقوى، التقوى فقط أن تتقي الله. كيف تشرحها؟ يعني أن يكون الله بين عينيك، تخاف أن يغضب عليك، تخاف أن تسقط من عينه، تخاف أن يفتقدك حيث أمرك، تخاف أن يراك حيث نهاك، هذا معنى التقوى. يعني ربك بين عينيك، ربك بين عينيك، فأنت دائما تتقي سخطه، تتقي هوانك عليه، تتقي أن يفرط منك شيء، تتقي أن تفرط في أمره، هذا معنى التقوى. ما شاء الله، سبحانه من سبح الرعد وبحمده والملائكة من خيفته، صلى الله أن يغيثنا ويغيث بلاد المسلمين قاطبا. قال للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، أيضا هذه بشرى وتطمين في ذلك المواطن، الجنة قربت والملائكة تقول هذا ما توعدون، فهذا يكون غاية التطمين والارتياح والاطمئنان. يعني مع الكربات يأتيك نسيم بارد، الجنة تقرب والكلام طيب، هذا ما توعدون. وفي الآية الأخرى هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، نسأل الله من فضله. ثم وصفهم رب العالمين فقال ما توعدون لكل أواب حفيظ. يا إخوان دققوا في الصفتين هذه والصفتين اللي بعدها، الصفتين هذه الخارج واللي بعدها الداخل، الصفتين هذه النتيجة واللي بعدها المؤثر أو السبب. إذن أواب، وش معنى أواب؟ رجاع، هكذا المؤمن سبحان الله، ما تقول إنه معصوم لا، لكن إذا فرط من شيء يرجع يندم، إذا فرط في شيء يندم، نفسه لوامة، نفسه مطمئنة، دائم يرمي نفسه بالتقصير، يرى أنه مهما عمل من الصالحات ما يشوفها شيء، لأنه فعلا ما يمشي في حق الله عز وجل. حق الله عليك عظيم عظيم، خاصة إذا كثرت عليك النعمة، إذا كبرت عليك النعمة والله أن الحق أعظم، كما قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. إذا الله أنعم عليك بالإسلام ثم الإيمان ثم الهداية ثم السنة ثم التوفيق ثم التسديد، والله أن الله أعطاك شيء عظيم، حرمه من كل 1999 كما تقدم وأنت واحد من 1000، فهذا والله تعظم عليك النعمة. فالمؤمن أواب، المؤمن دائما أواب، ما يعاند ما يسترسل. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي، إخوان الشياطين ثم لا يقصرون. المنافق والفاجر مقطوع حبله، يروح في عمياه ما يرجع. إذا رأيت المؤمن رجع، إذا رأيت العبد رجع، إن أخطأ انزل يندم بسرعة يتراجع، يعرف أن فيه إيمان عميق. هذا هذه الأولى، الأواب كثيرة في القرآن. والثانية الحفيظ، الحفيظ اللي يحفظ حدود الله عز وجل وأوامره ونواهيه في الغيبة في الحضور في الخلوة في الجلوة، حفيظ حفيظ حافظ لحدود الله، الحافظون لحدود الله. هذه الصفتين فكر فيها وطبقها على نفسك، هل أنت أواب؟ هل أنت حفيظ؟ ثم فسرها رب العالمين بما في القلوب فقال من خشي الرحمن بالغيب، هذا السبب للحفيظ، يعني هذا سبب كونه حفيظ أنه خشي الرحمن بالغيب، وهذا إذن الله صفة عظيمة. لا تقول لي أنك تخشى أن الله عز وجل بالشهادة، أو أنك أمام الناس ما أحسن منك ولا طيب منك والناس يمدحونك، وهم في الحقيقة لا يمدحونك، يمدحون ستر الله عليك. يا رب العالمين والله ما يمدحونك، والله ما يمدحونك، إنما يمدحون ستر الله عليك. فالمؤمن من خشي الرحمن بالغيب، بالغيب في سفر في خلوة في ما يراه، يخشى الرحمن دائما، هذا مؤمن. والثانية وجاء بقلب منيب، لو تشوف قلبه منيب، هذه فسر لك الأواب، أو هذا السبب لأنه أواب، قلبه منيب. وبعدين كلمة جاء، إيش معنى جاء؟ يعني استمرت هذه الصفة فيه لين مات، ولذلك جاء بهذا القلب. وليس أن في فترة من حياته كان قلبه منيب بعدين قسى قلبه، لا، جاءنا، يعني كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني لابد قلبك هذا تحمله وهو منيب وسليم حتى تأتي به الله. معناه أن العبرة بالخواتيم، معناه لا تغتر بحالك الآن حتى ينظر ماذا يختم لك. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، منيب دائما يزري على نفسه ويعود ودائما ما يبعد. المؤمن ما يبعد، والله ما يبعد، يعني لأنه مرتبط بالله عز وجل. قال تعالى: ادخلوها، أيضا خطاب آخر، يعني أزلفت لهم غير بعيد، هذا ما توعدون، هذه كلها بشائر. ثم الآن قال: ادخلوها، هذا أحسن خطاب تسمعه منذ ولدتك أمك، ولا يكون أحسن منه. يوم يقال لكم ادخلوها، خلقت لكم الجنة، ادخلوها، وبعدين هي منازلك الأولى قبل أن يخرج آدم منها. فأنت الآن عندك حنين للوطن، أنت الآن في غربة في الدنيا، الله أنك في غربة، بل في سجن، في سجن، الدنيا سجن المؤمن. ولذلك أحد السلف عز أخاه لما مات ابنه، قال: أنت وابنك كنتما في سجن، فأطلق سراح ابنك قبل سراحك، ألا تفرح؟ قال: والله ما عزاني أحد مثل هذا الكلام، يعني أنت وابنك كنتم مسجونين، ابنك أطلق سراحه قبلك. فيقال: ادخلوها، وبعدين ليس أي دخول، بسلام، يعني دخول شرف، دخول سلام. سلام من إيش؟ سلام من الموت، من المرض، من التنغيص، من الهم، من أي شيء يكدر عليك. ذلك يوم الخلود، الله أكبر، ادخلوها، هذا بشرى، بسلام، هذه بشرى. البشرى الكبرى: ذلك يوم الخلود، أيضا لن تخرج منها أبدا، يعني السلام دائم والخلود دائم باقي أيضا. ثم قال: لهم ما يشاءون فيها، هذه الثالثة، الرابعة، لهم ما يشاءون فيها، يعني ما تشتهيه الأنفس، أي شيء يخطر على نفسك أو تلذ الأعين لك. بعدين لهم، اللام للتمليك، تملك ما تشاء، ما تشاء، حتى أنهم يتمنون حتى تنقطع الأماني، حتى ورب العالمين يلقنهم أيضا وتنقطع أمانيهم. شوف، تخيل واحد تنقطع أمانيه، وهذا كله لك. ثم قال: ولدينا مزيد، يعني فيه مفاجآت، وهذا أيضا من زيادة الإكرام، ما شاء الله، سبحانه من سبح الرادق وحمده الملائكة والخير، فيه مفاجآت، وهذا من زيادة الإكرام. يقول: ترى هذا مو بكل شيء، ادخلوها واحدة، بسلام ثنتين، ذلك يوم الخلود ثلاث، لهم ما يشاءون فيها، ولدينا مزيد، يعني فيه أشياء خبأناها لكم ما لها عد، يعني كشف لنا عن بعضها، مثلا إن الله يكشف الحجاب فترى وجه ربك، الله أكبر، هذا من المزيد، ترى وجه ربك مباشرة، يعني كفاحا. ومن المزيد أن يقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، هذا من المزيد. وفي أشياء ما ندري عنها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجنة: وما لا خطر على قلب بشر، ما يخطر على قلب بشر، سبحان الله، نسأل الله من فضله. لما انتهى الاستدلال جاءت الموعظة والتهديد، لأن قريش الآن من أول السورة ورب العالمين يعلمهم، لما قال: عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ويقيم الحجج ويقيم الأشياء على أن الله يبعث الناس من القبور، وعلى أن الجنة والنار. الآن جاء وقت الموعظة، يعني دائما بعد الاستدلال ما في إلا الموعظة. فقال تعالى: وكم، كم للتكثير، وكم وكم وكم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، البطش هو القوة على الغير، وآلته اليد في الغالب، اليد اللي تبطش، لهم أيدي يبطشون بها. يقول الله عز وجل: وما هي قريش ولا اللي عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يعارضون أتباعه، من هم؟ أهلكنا قبلهم من قرن، كم من القرون أهلكنا، هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد، يعني طوفوا في الآفاق، هربوا من كل وجه يبحثون عن النجاة من الهلاك، ما استطاع. وبعض الناس يجعلها فنقبوا في البلاد يعني تفسير لشدة بطشهم، أنهم نقبوا في البلاد وضعوا فيها الأنقاب والسدود والمباني والعمران، يعني أثاروها أكثر مما عمروها، أكثر مما عمروا، يعني جعلها كأنها تفسير لكلمة أشد بطشا. لكن يظهر من السياق أنهم نقبوا في البلاد، هربوا، كما قال امرؤ القيس في بيت له، قال: أنقبوا في الآفاق كذا. فهل من محيص، يعني هل من مكان نحيص إليه أو نهرب إليه، مثل قوله في سورة صاد: ولا تحين مناص، وكم أهلكنا قبلهم من قرن. هذا تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية وتهديد لقريش أن يكون هلاك في الدنيا مثل بدر وهلاك في الآخرة. والله أنا يعني تسلية لطرف وتهديد عظيم لطرف آخر، بعد أن أقيمت الأدلة الكاملة على البعث وما بعد البعث. ثم قال تعالى: إن في ذلك، سواء التهديد الأخير أو من أول السورة وما فيها من العبر، لذكرى، ذكرى عقلية يعني قلبية، لكن لابد لها لمن كان له قلب. القلب هنا المراد العقل، والعقل عند أهل السنة يا الإخوة ليس شيء مادي كما يقول اليونان والإغريق، يظنون أن العقل شيء مادي في المخ أو في الدماغ. لا، العقل عند أهل السنة هو غريزة تكون في الفؤاد أو في القلب، تعقله عن الشر وتعقل له الآيات والأدلة، يعني عقل مثل العقال. فإن كان لك عقل يعقل، يعني فيك لب، فيك حياة، تستفيد من الذكرى هذه حتى لو ما حد علمك، لأن هذه ذكرى عقلية، ذكرى قلبية. تفكر في كل الآيات هذه تجد أنها منساقة تماما مع فطرتك وعقلك. هذه واحدة. إذا ما استفدت من هذه تحتاج إلى ملقن، لابد للتلقين من شرط. قال: أو ألقى السمع وهو شهيد. شوف كلمة ألقى السمع، لم يقل هنا أو استمع أو أنصت، لا، ألقى السمع، يعني كأنه وضع السمع كله عند الملقي، وضع السمع كله عند الملقي، أخذ السمع وطرحه بين يدي الملقي. وهذا معناه يعني شدة الاعتناء والحرص والاهتمام، مثل: وألقيت عليك محبة مني. ما قال أحببتك، ألقيت عليك محبة، يعني كأن محبة الله كلها ألقيت على موسى. كذلك هنا ما شاء الله أمطرت، الحمد لله، مطرنا بفضل الله ورحمته. قال: أو ألقى السمع وهو شهيد. شهيد، بعض السلف قال شهيد يعني مشاهد، يعني أيضا محدق النظر في الواعظ أو في المذكر، سواء كان رسول أو أتباع الرسل. ما شاء الله، ألقى السمع وهو شهيد، يعني ينظر بعينه ويسمع ويلقي السمع وله قلب، ترى هذا اللي يستفيد. ولذلك والله أعلم يا الإخوة، النظر إلى الملقي تراه استحضار، خاصة أن نحن مذهبنا ومذهب عامة العلماء في عصرنا أن مثلا التصوير بالفيديو أن ما في شيء، مو بهذا التصوير اللي ذكر الله عز وجل أو ذكر رسوله، ما في مضاهاة، هذا نفس الإنسان يتكلم، لكن الله علمهم طريقة كيف يحفظ. فأحيانا سبحان الله، وأنت تلاحظ هذا عندما تسمع موعظة وترى وتحدق في الملقي وترى تعابير وجهه وترى سحنة وجهه وترى تغيير صوته، يكون هذا أبلغ يعني أعظم. ولذلك الآن شوف الناس يتابعون الأشياء المرئية أكثر من المسموعة، ليش؟ لأنهم يعتقدون أن هذا يقع في قلوبهم ولا ينسونه. فالله عز وجل أتى بالمعهود عند الناس، قال: أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني مشاهد ينظر. هذه غاية الانتفاع بإذن الله إذا نفعه الله. وبعض الناس يجعل الشهيد هنا الشاهد، يعني قال أنه من أهل الكتاب ويشهدون. ثم لما يعني ذهب الله بحجج الكفار في مسألة البعث وكل شيء، التفت إلى مسألة اليهود. اليهود كان يتسرب بعض معتقداتهم إلى الوثنيين في الجزيرة، فهم يقولون إن الله بدأ الخلق يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة واستراح يوم السبت، ولذلك يوم السبت عند اليهود يوم راحة ولا يعملون فيه وكذا. يقولون تعالى الله ما يقولون إن الله استراح، كأنه قد أصابه نصب وإعياء ولغوب من خلق السماوات والأرض فهو استراح، فيسمون السبت يوم الراحة. حتى في قريظة رفضوا أن يقاتلوا وقال لا نقاتل السبت وكذا. فهذه الأشياء أيضا تسربت إلى الوثنيين، فرب العالمين في هذه السورة رد على كل الطوائف فقال: ولقد بالتحقيق خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. ثم قال، هذا كله تقدمة ليبني عليها، وما مسنا من لغوب. المس هو أدنى اتصال بالبشرة بدون ضغط، بدون لكم، بدون دفع، مس هكذا، يعني كما قال المتنبي يصف الأسد فكأنه مشية الأسد، قال فكأنه آس يجس عليلة، مثل مس الطبيب إذا مس المريض، وهذا معنى المس. فرب العالمين ينفي أدنى لغوب اللي هو المس، واللغوب أيضا النصب والإعياء أو أضعف النصب والإعياء، فنفى الله عنه مطلق اللغوب جل وعلا. إن الله هذا أيضا فيه تمام العلم وتمام القدرة. فاصبر على ما يقولون، هذه الآن الموعظة كلها من السورة هذه، والفاء فاء التفريع، يعني لأجل ما تقدم فاصبر على ما يقولون، استمر في الدعوة، لأن هذه نزلت في مكة قطعا، استمر في دعوتك واصبر على ما يقولون فاصبر على ما مثل ما قال في سورة هود: تلك من أنباء القرى نقصها عليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة المتقين. قال فاصبر على ما يقولون، يعني أعرض عن كلامهم، أصبر واصبر واصبر واصبر. وترى ما يعرف هذا اللي يجرب، اللي يدعو الناس الخير ويأتيه الشر منهم، لا بد من صبر، يصبر على الخذلان ويصبر على الأذى ويصبر على كل شيء. واستعن على الصبر بالتسبيح والسجود والدعاء، كما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما يشرح الصدر مثل العبادة، خاصة للداعي إلى الله، لأنه يواجه الناس ضد أهوائهم وضد مطامعهم، فيأتيه منهم أذى كثير، لكنه يشرح صدره العبادة. قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. أكثر السلف على أن هنا المراد الصلاة، ولذلك قال سبح بحمد ربك، يعني كأنه يشير إلى الفاتحة اللي هي سورة الحمد، والباء باء الملابسة، يعني يكون في تسبيحك حمد الرب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأيضا ما فيه من الحمد في السجود والركوع وغيره. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذا كان أول ما فرضت الصلاة، هكذا كانت مرتين في اليوم، ثم زيد فيها ثم زيد ثم زيد. وأيضا هذه تشمل المواقيت الخمسة لو تدبرتها: قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه، تشمل الأوقات الخمسة، وأيضا تشمل التسبيح اللي يكون بعد الشروق وقبل الغروب، تشمل كل ما يخطر على بالك، طرفي النهار زلفا من الليل، الآيات كلها متوافقة. إن ركبتها على المواقيت الخمسة تركب، وإن ركبتها على التسبيح اللي يكون في الطرفين المساء والصباح يركب، وإن ركبت كلها تركب، اجمع الآيات تجدها متسقة. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، وفي قراءة نافع وابن كثير وإدبار السجود مثل إدبار النجوم، وقالوا إن أدبار السجود هذه اللي تكون يعني إدبار النجوم اللي هو صلاة الصبح، وإدبار السجود اللي هو صلاة المغرب، والله أعلم. أدبار السجود بعضهم قال الرواتب، بعضهم قال التسبيح اللي بعد الصلاة، يعني السلف قالوا أشياء كثيرة كلها صحيحة. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ثم رجع الحديث مرة أخرى إلى يوم الوعيد يوم الجزاء، فقال واستمع واستمع يوم ينادي المنادي، يعني هذا شيء فيما بعد، وهو يقول استمع الآن. فبعض العلماء قال معنى استمع يعني انتظر تحسس، مثل ما تقول يعني لو كان أنت مثلا أتيت ببشرى فتح فتقول للناس استمعوا سيأتيكم الخبر، تسمعوا الأخبار كذا، يعني تحسسوا، معنى استمع هكذا. وبعض الناس قال لا، إن كنت إذا أردت لفت الانتباه تقول للناس استمعوا، فإذا التفت الانتباه تقول يوم ينادي المنادي من مكان قريب. وبعضهم يجعلها على حقيقتها، يعني واستمع أي تصور يوم ينادي المنادي، كلها صحيحة والعرب تفهم هذا، لكن الآن نحتاج فقط إلى تفسير. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، هذا والله أيضا من الصور الرهيبة جدا لذلك اليوم. قال كعب الأحبار: المكان قريب صخرة بيت المقدس، يقف عليها الملك فينادي: يا أيتها العظام البالية، يا أيتها العظام البالية، يا أيتها الرمم الهامدة، يا أيتها الرمم الهامدة، قومي إلى المحشر وإلى لقاء الله عز وجل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعد ما تنفخ فيهم الأرواح، يعني بعد النفخة اللي ذكرها الله عز وجل يوم ينفخ في الصور، ينادي المنادي من مكان قريب، قد يكون قرب معنوي، قرب صحيح حقيقي حس يعني، لكن قريب. لكن كنت استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، قوموا قوموا إلى لقاء الله جل وعلا، قوموا إلى الحشر، قوموا إلى الحساب، قوموا إما إلى جنة وإما إلى نار، قوموا. الله موقف رهيب. قال تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق، يعني كل البشر سيسمعون هذا النداء وهذه الصيحة، لأنها صيحة بالحق، ما فيها زيف، ما فيها تلبيس، ما فيها كذب، تعالى الله عز وجل. وأيضا هي بالحق، يعني هي ملابسة للحق، الحق اللي فيها والحق اللي بعدها. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، الخروج من القبور. كل واحد منا يقوم ينفض التراب عن رأسه وعن جسده ويستعد للقاء الله عز وجل، وهو عار حافي أغرل غير مختون، ما مع شيء من الدنيا، ما مع شيء من الأنساب، ما مع شيء من الألقاب، ما مع إلا ما قدم. ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج. قال تعالى: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. الإحياء لدينا والإماتة لدينا والمصير إلينا. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. سبحان الله، هذه الصورة يعني اللي يعطيها حقه الله أن تأخذ يعني تأخذ بعمق الفؤاد، تهز الفؤاد هز. سبحان الله العظيم، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. قال تعالى: يوم تشقق، يعني اذكر لهم يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. تصور نفسك في القبر ينشق القبر عنك، فترى البهاء وترى الفضاء أمامك وأنت مستلق في القبر، ثم تقوم من قبرك وتنفض التراب وتخرج. تشقق الأرض عنهم سراعا، يحشرون سراعا، النار تبيت معهم وتقيل معهم، تجمعهم في أرض المحشر، تجمعنا، ما نقول تجمعهم، تجمعنا نحن. تشقق الأرض عنا، نسمع الصيحة نحن. يوم ينادي المنادي نسمعه نحن من مكان قريب. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يعني رب العالمين هم الآن ينازعون في البعث، فرب العالمين يقرر لهم ما بعد البعث، يعني كأنه اليوم، كأنه قد حصل وانتهى. ولذلك يقول استمع، يعني يجعلك كأنك في ذلك اليوم لشدة تحقيقه، وأنه واقع لا محالة، كما قال في آخر الواقعة ذلك، قال: فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. ذلك حشر علينا يسير. هذا العلم والقدرة، العلم بكل ما عملوا، والقدرة أنه يميتهم ثم يحييهم ثم يحشرهم ثم يجازيهم، ويجازيهم في نفس واحدة، كما يسمع كلامهم الآن في نفس واحدة، في كأنهم نفس واحدة، كما يطلع على قلوبهم وكأن قلب واحد، كما يرزقهم الآن في لحظة واحدة، يحاسبهم كلهم في لحظة واحدة. سبحان الله العظيم، ذلك حشر علينا يسير. ثم رجع أيضا التعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، والبشرى والتسلية، نحن أعلم بما يقولون، يعني كل ما يسبون ويشتمون ويعرضون ويصدون هو في علمنا، نحن أعلم بما يقولون. وهذا انشراح لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك الأيام، والضغط الرهيب اللي عليهم، إن هذا كله بعلم الله وبشهادة الله وبقدر الله وبحكمة الله، نحن أعلم بما يقولون. لا تظن إن ما نعلم، كل كلامهم مرصود ومسجل. ثم قال: وما أنت عليهم بجبار. وما أنت عليهم بجبار، بمعنى الجبار هنا إما المجبر، يعني أنت لا تملك القلوب يا محمد، وهذا أيضا تسلية عظيمة. القلوب لا تملكها، لن تستطيع أن تهديهم، لن تستطيع أن تهديهم البتة، لأنك لست بجبار، لا تستطيع أن تجبر، وأيضا لست عليهم قاهر. القاهر الذي يحول بينهم وبين القلوب، القادر، الهادي، المضل، الفاتن، الرحيم، هو رب العالمين. أنت عليك البلاغ فقط والصبر. سبحان الله، هذه تسلية وفيها تعليم وفيها تزكية له ولمن اتبع سيرة عليه الصلاة والسلام. وما أنت عليهم بجبار. ثم ختم السورة العظيمة هذه وهي فاتحة المفصل، وكل ما في المفصل سيأتي عجائب. سبحان الله، فضل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يعني ذكر بالقرآن هذا من ينتفع به. من هم أحق الناس أن ينتفع بالقرآن، حتى تشوف نفسك مع القائمة ولا خارج القائمة؟ من يخاف الوعيد، من يخاف وعيد الله عز وجل سينتفع بالقرآن. سبحان الله، كل ما كنت من وعيد الله أخوف وأكثر تصديق وتطبق على نفسك وتصور نفسك أنت في الوعيد، كل ما أثر فيك القرآن وهزك هزا عظيما، كما فعل بالصحابة. ولذلك في سورة الأنعام نفس هذا، لما زكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: فإنهم لا يكذبونك، وقال: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، وش قال بعدها؟ قال: وأنذر به. دائما الإنذار يكون بالقرآن، ما في أنفع من القرآن، لا تكثر الكلام وتكثر التفاصيل، القرآن هو يكفي يعني يغني. قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. سبحان الله، اللي يخاف هذا سبحان الله كل شيء يأثر فيه، ينفع فيه، الموعظة تنفع والآية تنفع والخطبة تنفع. والله إن أحيانا تلقاها خطب عادية عند الناس، يعني الخطيب عادي، بس تجد واحد يكاد ضلوعه تتكسر من الخوف والبكاء، وأنت تستغرب تقول الخطبة عادية. الكلام مو في الخطبة يا أخوان، الكلام في المتلقي. القلوب تختلف، في قلب خايف خايف خايف خايف، يعني كل شيء يقول الله يستر، بس هذا يعني أي نسمة تأثر فيه، الكلمة تأثر فيه، يخاف من مكر الله، يخاف من الحجاب، يخاف من العقاب، يخاف من الكتاب الأول، يخاف من الخاتم، يخاف. هذا المؤمن دائما. هذا سبحان الله، القرآن سورة قاف هذه تفعل فيه الأفاعيل، سبحان الله العظيم تفعل فيه الأفاعيل. كل ما غفل غفلة يسيرة وقرأ سورة قاف انتبه انتباهة عظيمة ورجع إلى ربه. ولذلك عمر رضي الله عنه كان في ليلة فاسترسلوا في الشعر، وكأنه استلذ الشعر، تعرفون العرب تحب الشعر، استلذ الشعر وفي حكمة وكذا، سرى الليل وهم يسمعون الشعر. فلما فرغوا من شعرهم قال: من يسمعنا سورة الواقعة، من يسمعنا سورة الواقعة حتى نغسل ما أصابنا من الغفلة. فقرأها أحدهم فخشعوا وخافوا ولانوا، وسبحان أخذوا حكمة الشعر وأذهبوا عنهم معرته وغفلته. فهكذا المؤمن، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذا كنت ما تنتفع بمواعظ القرآن فخوفك من الوعيد قليل، فما بالك بالذي يخاف المقام. الآن الخوف درجات، فيه الخوف اللي هو على كل مؤمن أنه يخاف الوعيد، يصدق بوعيد الله ويطبق على نفسه ويخاف منه. وفي عاد يعني خلاصة المؤمنين يخافون مقام الله عز وجل، يعني هيبة المقام والوقوف بين يدي الله والحياء من الله والهيبة، هذا أشد، هذا عاد ما في حيلة، هذا دائما خائف دائما خائف. سبحان الله، الفضيل بن عياض رحمة الله عليه أبو علي يرجى أن يكون من هذه الطائفة. حضر يوم عرفة، واحد كان يحدث يقول الله أن يوم عرفة كله مع عود ينكتبه في الأرض ومطرق رأسه أبو علي، كل ما أخذ تنهت وقال: واسوأتاه منك وإن عفوت. كل لحظة ولحظة يتنهت وينكت العود بيده ويقول: واسوأتاه منك وإن عفوت، وسوأتاه منك وإن عفوت. هذا خوف المقام. فما ظنكم عاد إذا كان هذا ابنه علي مات من آية، يقرأ سيرة علي بن الفضيل مات من آية، الإمام يقرأ سورة الواقعة وما تحملها قلبه، انخلع قلبه، سبحان الله العظيم. فالقرآن هذا مؤثر، لكن وين القلوب، وين القلوب؟ ولذلك قال عثمان رضي الله عنه: والله والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، ولا فضلتم عليه كلام الناس والجوالات والأخبار. والله والقرآن له فضلات الوقت، انت ما فضيت ولا إذا كان فيه وقت قبل الإقامة تحلت قسم. والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، إن بغيت موعظة، إن بغيت علم، إن بغيت هداية، إن بغيت فقه، إن بغيت تسلية، إن بغيت، سبحان الله العظيم. فلم يبق للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الأنيس كتابه، كتاب حوى كل العلوم وكل ما حواه من العلم الشريف صواب. فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدما مذ كان وهو تراب، إلى آخر ما قال. وخير منه قول الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وأن يجعل قلوب طاهرة منيبة أوابة رجاعة خائفة، وأن يجعل القرآن يؤثر فينا أعظم تأثير كما أثر في الصحابة، يجعل الآية والموعظة والخطبة تفعل فينا الأفاعيل وتردنا عن الغفلة وتردنا عن الهوى. اللهم اجعل لنا شأن وللناس شأن، واجعل الناس منا في راحة ونحن من أنفسنا في تعب، حتى نلقاك فنسمع هذا النداء: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، نحن وآبائنا وأهلينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.